الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى جزء عما. نعم، ويلا نبدأ سورة البلد. نعم، البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب. قال رحمه الله: سورة البلد، قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. عن ابن عباس: لا أقسم بهذا البلد، قال: مكة. وأنت حل بهذا البلد، قال: أنت يا محمد يحل لك أن تقاتل به، وأما غيرك فلا. عن مجاهد في قوله: لا أقسم، قال: لا ردا عليهم، أقسم بهذا البلد. عن مجاهد: لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة. وأنت حل بهذا البلد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنت في حل مما صنعت فيه. عن قتادة: لا أقسم بهذا البلد، قال: مكة. وأنت حل بهذا البلد، قال: أنت به غير حرج ولا إثم. غير حرج ولا آثم، غير حرج ولا آثم. عن الحسن: وأنت حل بهذا البلد، قال: أحلها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار يوم الفتح. عن الضحاك: وأنت حل بهذا البلد، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: أنت حل بالحرم، فاقتل إن شئت أو دع. عن عطاء: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى أن تقوم الساعة. لم تحل لبشر إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ولا يختلي خلاها، ولا يعضد عضاها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمعرف. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، هنا إفادة قول ابن عباس، روي عن ابن عباس قوله في لا، في العادة المفسرون يقولون أنه لا أقسم، لا هنا للتوكيد، بمعنى لا أقسم بهذا البلد بل أقسم مرة واثنين وثلاث، يعني لا أقسم مرة بل أقسم مرارا. غير أن المذكور هنا عن بعض المفسرين هو ابن عباس قال: لا ردا عليهم، يعني هم يدعونه إلى أن يترك عبادة الله ويعبد ما يعبدون، فقال لهم: لا وأقسم بهذا البلد، هذا المعنى، يعني لا بل أقسم بهذا البلد أن كذا وكذا. هذا أول شيء. ثاني شيء: وأنت حل بهذا البلد الذي يتبادر لأذهان الناس في العادة أنه أنت حل بهذا البلد، التفسير الذي قاله قتادة: أنت به غير حرج ولا آثم، أنت حل يعني أنت لك حلال، أنت أصلا حلال في هذا البلد، لا إثم عليك. أو بعضهم يظن معناها أنك أنت حال بهذا البلد، وهذا ليس تفسير السلف، لكن جماعة من المفسرين على رأسهم بن عباس وتلاميذه مالوا إلى قول، ومنهم عطاء بن أبي رباح، عطاء هنا هو بن أبي رباح وتلميذ ابن عباس أيضا، وإن كان لا يفسر التفسير عنهم، وأيضا وافقهم الحسن البصري: أنت حل بهذا البلد، يعني ما أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار فتح مكة، فتكون كل بشارة على هذا التفسير، تكون هذه الآية بشارة بفتح مكة، بشارة بفتح مكة. وحقا يعني الآن سبحان الله، مكة كانت بعيدة المنال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل الهجرة ثم بعد الهجرة الأمر تباعد، وسبحان الله أقسم الله عز وجل بها إشارة إلى أنها ستفتح. نعم، والحرم معروف أمره، الحرم وأحكامه التي أشار إليها عطاء بن أبي رباح، وهو أفقه التابعين بالمناسك، فأشار إلى مجموعة من أحكام المناسك في مكة. عطاء الذي عندنا في آخر، الذي قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، هو هذا كان أفقه التابعين بالمناسك وكان يعيش في الحرم، فهنا تحدث وفقا لتخصصه، وإن كان هو فقيها أيضا في عموم الأبواب، لم يكن هناك فقيه في باب واحد فقط، لكنه كان الأفقه في المناسك، فهو رحمه الله تعالى أثار إلى مجموعة من الأحكام الفقهية التي هي من مقتضيات هذا القسم. نعم، قال رحمه الله: قوله تعالى: ووالد وما ولد، عن شريك، عن خصيف، عن عكرمة عن ابن عباس إن قوله ووالد وما ولد، قال الوالد الذي يلد وما ولد العاقر الذي لا يولد له. عن ابن عباس ووالد وما ولد، قال الوالد الذي يلد وما ولد العاقر الذي لا يلد من الرجال والنساء، وقال عكرمة الولد العاقر وما ولد الذي يلد. عن أبي عمران الجوني ووالد وما ولد، قال إبراهيم وما ولد. نعم. شريك عن خصيف، خصيف هذا ضعيف، هذا ضعيف فرواياته ليست بتلك القوة، وهو الذي يعني جعلها ثنائية مثل القسم بالذكر والأنثى، فقال ووالد يعني الإنسان الذي يلد، وما ولد الماء هنا النافية يعني والذي لم يلد، والذي لم يلد يعني العاقر. وأما أبو عمران الجوني وهو تابعي ثقة فقيه معروف، قال إبراهيم وما ولد، وهنا راعى فيها السياق يعني أنه لا أقسم بهذا البلد، وهذا البلد فيه ولد إبراهيم من إسماعيل، وهذه البنية التي بنيت، وهذه وفيها إشارة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كتاب أهل الكتاب أن الله عز وجل سيقيم لبني إسرائيل من إخوانهم نبيا من القوم الآخرين من أبناء الأمة. نعم. قال رحمه الله لقد خلقنا الإنسان في كبد، إلى قوله أيحسب أن لم يره أحد، عن مجاهد ووالد وما ولد، قال الوالد آدم وما ولد ولده. لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال في شدة، يقول أهلكت مالا لبدا، قال كثيرا، أيحسب أن لم يره أحد، قال لم يقدر عليه أحد. عن ابن عباس لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال في شدة، خلق في ولادته ونبت أسنانه وشوره ومعيشته وختانه. عن ابن عباس لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال منتصب في بطن أمه. عن إبراهيم رضي الله عنه أحسبه عن عبد الله في كبد، قال منتصبا. عن الحسن رضي الله عنه لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. عن الحسن لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال يكابد أمور الدنيا وأمور الآخرة. قال حدثنا أحمد بن عصام، قال حدثنا أبو عاصم، قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، سمعت محمد بن علي أبا جعفر الباقر سأل رجل من الأنصار عن قول الله لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال في قيامه واعتداله، فلم ينكر عليه أبو جعفر. طيب، هنا في تتمة السورة عن مجاهد ووالد وما ولد، مجاهد يقول الوالد آدم، الجوني يقول إبراهيم، وما ولد قال ولده. هناك إذن هناك اشتراك في بعض المعنى، آدم هنا من اللطائف، يعني يقولون آدم ما كنيته، فبعضهم يقول آدم كنيته أبو الدنيا، يقال بعض أتباع التابعين يقولوا وفي الجنة يكنى أبا محمد. قالوا ما ولد ولده، ولد آدم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أما مجاهد فحين قال آدم ولده راعى ماذا؟ راعى ما بعدها. أبو عمران الجوني لما قال إبراهيم وولده راعى ما قبلها، لأن إبراهيم الذي بنى الكعبة، وأما مجاهد فراعى ما بعدها، يعني لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال في شدة، يقول أهلكت مالا لبدا كثيرا، أيحسب أن لم يره أحد، لم يقدر عليه أحد. هذا المال كله مسؤول عنه. أورد عن ابن عباس قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال في شدة، في خلق ولادته، الولادة صعبة، ونبت أسنانه فعلا مؤلمة، وثوره ومعيشته وختانه. ثوره أظن يعني حمايته. نعم. وعن ابن عباس قال لقد خلق الإنسان في كبد، قال منتصب في بطن أمه، فيعني فيصيبه التعب لذلك. وعن إبراهيم النخعي الأمر نفسه، إبراهيم أحسبه عن عبد الله، إبراهيم النخعي الكوفي حين يروي عن عبد الله هو ابن مسعود. ثم عن الحسن البصري يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة، هذا تفسير آخر. مضايق الدنيا هذا يشترك مع بعض تفسير ابن عباس، وأما شدائد الآخرة فهذا ما اختص به تفسير الحسن. وأيضا أورد عن الحسن بلفظ آخر يكابد أمور الدنيا وأمور الآخرة، ثم أسند بسند قوي عن محمد بن علي الباقر قال سأل رجلا من الأنصار عن قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال في قيامه واعتداله، في قيامه واعتداله، فلم ينكر عليه أبو جعفر، يعني أنه إلى أن يقوم إلى أن يعتدل فإن فتلك مرحلة فيها كبد. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى أهلكت مالا لبدا إلى قوله أحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، عن الضحاك في قوله أهلكت مالا لبدا قال أنفقت مالا في الصد عن سبيل الله، أيحسب أن لم يره أحد قال الأحد الله عز وجل، عن ابن جريج في قوله يقول أهلكت مالا لبدا قال أيمن علينا فما فضلناه أفضل، أيمن علينا، أيمن علينا فما فضلناه أفضل، ألم نجعل له عينين وكذا وكذا. نعم، هنا في تفسير قوله تعالى أهلكت مالا لبدا، هذا المال إما أن يكون في غير طاعة الله، الخيل ثلاثة، خيل أجر وخيل وزر وخيل ستر، فإما أن يكون في طاعة الله تبارك وتعالى فهنا لا تمن على الله عز وجل، ما أعطاك أعظم، والمال هو أصلا من عطية الله. الآن لو كل مالك يذهب، لو ذهبت عيناك لا سمح الله، تنفق كل مالك ليعود البصر، فهذا الآن عندك من غير شيء، ولسان وشفتين وأدينا والنجد إلى آخر ذلك، وهذه نعم يسيرة الناس يدفعون فيها كل ما عندهم، فلا تمنن على الله عز وجل وتقول والله نحن دفعنا نحن تصدقنا. وهذا اليوم موجود عند كثير من الناس أنه يقايض الله مقايضة، يذهب ويتصدق ثم بعد ذلك يفعل المحرمات. أي أنا أصلي أنا أصوم أنا تصدقت أنا كذا، أو بعضهم يفعل الذنب ويصر عليه ثم بعد ذلك يدفع شيئا من المال ويقول يعني إن شاء الله يعني كفرت الذنب بهذه الطريقة. وأما من يقول أهلكت مالا لبدا، وأما من ينفق المال في معصية الله تبارك وتعالى فهذا أيحسب أنه لن يحاسب؟ وبعضهم في حرب دين الله عز وجل، أو الناس هذه مثلا تجد بعض الناس الآن يحدثونك أنه والله أقيم المسلسل الفلاني، أقيم الفيلم الفلاني، أقيم الكذا الفلاني بالمليارات، والناس ينظرون، فهذا يقال له ويحسب أن لم يره أحد؟ الله عز وجل يراك وسيحاسبك على كل فلس دفعته. وأعد لهذا جوابا. نعم، قوله تعالى ألم نجعل له عينين، عن قتادة ألم نجعل له عينين قال نعم من الله متظاهرة يقررنا بها كيف ما نشكر لكي نشكره. اليوم إشكالية عدم الإحساس بالنعم أننا ألفناها فلم نعد نذكرها، ألف النعم هذا مشكلة، يكون إنسان غارقا بنعم الله تبارك وتعالى ولكنه لا بما أنه اعتادها فتصير كأنها غير موجودة، وفقط يفكر بالأمر المفقود عنده، في الأمر المفقود عنه، فتجد مثلا للمرء بيت وراحة مثلا ولا تجد عنده سيارة، فيجلس يقول والله لو كان عندي سيارة، والله يا أخي أنا مو عايش مثل الناس ما عندي سيارة، تأتي مثلا سيارة ها ولا يكون متزوجا ويكون عنده بيت يقول أنا مو عايش مثل الناس، يتزوج فلا تأتيه ذرية، يقول يا أخي أنا والله، وهي كل النعم اللي فاتت، ومجرد ما تأتيه النعمة، وهذا سبحان الله من الأمور العجيبة في بني آدم أن النعمة يعني يكاد يموت حتى ينالها، فإذا نالها نسي ولم يحمد الله عز وجل ولم يشكره ولم يستشعر، وهذا من العذاب العاجل أصلا، وهذا عدم النعيم. القرآن الله عز وجل يذكر عليك أن يعدد عليك النعم، إذا ذكرها الله عز وجل لك تشكرها فترتاح نفسيا، تستشعرها فترتاح وتعرف فضلك على غيرك، وهذا أمر ليجرب ترى حتى مع الذرية، حتى مع الزوجة يا أخو، مرات يعني من الأمور اللي يعني ينبغي أنه يكرر هذا على الأهل على الأولاد على تذكيرهم بالنعم وتعديدها ومقارنتهم مع من هم دونهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ينظر المرء إلى من هو دونه فإنه أحرى ألا يزدري نعمة الله. والله مرات الإنسان يجد أخاه في بلاء ويجد أخته أخت زوجته إلى آخره يجد جاره في بلاء الله عافاه منه ثم لا يستشعر سبحان الله. هذا لكنود سيأتي يعدد النعم يعدد النقة وينسى النعم. الله يقول ألم نجعل له عينين. حتى الحين لو عندك فلوس الدنيا وراحت عيونك قالوا لك تدفع نص ثروتك عشان تجيك عين واحدة تقول أهلا وسهلا ما عندي مشكلة بس أرجع وأبصر مو عينين اثنين ها ولسانه وشفتين وهديناه النجدين. مرات إنسان تجده مستقيم الخلق حسن الخلق ولا عقل عنده ولا عقل عنده. تراه فتتأثر بحاله. أما نحن في هذا الزمان فالله المستعان الماء الكهرباء الأنوار وسائل الراحة التنقل السهل إلى آخره. حتى موضوع الآن هذا ما نحن فيه الآن أنت تجلس تسجل درسا يبث الإنسان يجلس يتعلم على بعد المسافات. حتى الشيء أنا والله بعض الشيء كنت أقول لهم هذا لو قلت لهم أنتم في نعمة نحن كنا نتمناه في أي لحظة ترسل سؤال للشيخ الآن في الواتساب لا يكلفك مالا ولا ذهابا ولا إيابا لا وربما تكلمه باسم مستعار وتقل أدبك معه وبعدين ترجع له مرة ثانية ولا كأنك أنت الإنسان اللي راح فعل معه وما فعل. نحن قديما عشان تسأل الشيخ تكلم صوتك ولا تدفع فلوس ديرة ثانية مكالمات ها؟ وإذا تسأل بسؤال مباشر وتبي تأخذ وتعطي معه وتلح عليه خلاص يحفظ وجهك ويحفظ قسمات وتراعي تصرفاتك وتراعي تصرفاتك. وبعض المشايخ فيه عسورة وفيه شدة وتحتمل أنت هذا. وسبحان الله والله حنا أنا أظن أن النعمة أننا أدركنا هذا حتى نعرف قيمة العلم. نعم. قال رحمه الله وهديناه النجدين عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله وهديناه النجدين قال سبيل الخير والشر. عن ابن عباس رضي الله عنهما وهديناه النجدين قال الهدى والضلالة. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما نجدان فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. قال حدثنا أحمد بن عاصم الأنصاري قال حدثنا أحمد بن الزبيري قال حدثنا عيسى بن عقال عن أبيه عن ابن عباس في قوله وهديناه النجدين قال الثديين. طيب الخبران المرفوعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبتان. أما عن ابن هذا نجد الخير نجد الشر وفي الثديين أيوة. وأما المروي عن ابن عباس بن مسعود فهذا الذي عليه عامة المفسرين وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. هديناه يعني وضحنا له. اليوم بعض الناس يتوسع في الخطاب الإعذاري إلى حد أنك تظن أن الخير لا لا ليس واضحا ها؟ عسر جدا إحسانا للظن بالناس وإساءة للظن بهدى الله عز وجل. فيأتيك يقول لك هذه مسألة معلومة من الدين بالإضطرار علو الله نعم جيد ولكنها خفيت تظن أنها خفيت على أعرابي خفيت لا خفيت على عالم تظن عالما واحدا لا يقول على علماء تظن علماء في وقت معين هكذا يقول لك لا قرون فرقة كاملة كل علماءها مسلمين يقينا مع أنهم خالهم علوم من الدين بالاضطرار وتكلموا بالكفر عند السلف. قل له ما هذا قل له ما هذا أين الهداية ما فائدة القرآن إذا ها حتى يبين لهم ما يتقون أين هذا كيف هدى ونور وشفاء لما في الصدور كيف هدينا أين الفطرة أين ثبت الفطرة. والله عنده شبهة مستحكمة يا سلام يعني الآن الشبهة المستحكمة لا توجد شبهات مستحكمة على الباطل الشبهات المستحكمة فقط على الحق. بعض الناس يقول يا أخي الكافر هذا لابد أن, أن, أن, أن, أن نقدم له الإسلام بصورة جيدة وجميلة لا أنه رأى مسلما يفجر نفسه فكره الإسلام. تقول له يا أستاذ يعني الآن عبادة البقرة دله عليها العقل عبادة إله يقتل دله عليه العقل. النصراني ما شاف قوما اللي يقتلون يجرمون. اليهودي ما شاف ربع اللي يفعلون باللي يفعلون بالفلسطينيين. البوذي ما شاف ربع اللي ببورما يقتلون ويسوون. الهندوسي ما شاف ربع اللي بالهند يسوون. الملحد والله هذا من غير قيم. والله الملحد الصيني ما شاف ربع شي يسوون. هو ما حد أجرم بالدنيا غير المسلم اللي نفر الناس من توحيد الله عز وجل. هم طيب ليش ما نفر من عقيدته من شاف ربع يظلمون؟ حاطين دائما حنا محط الدفاع وحنا بس من أرض الناس ونبي كذا. والله سبحان الله. قوله تعالى فلا اقتحم العقبة عن ابن عمر رضي الله عنه فلا اقتحم العقبة قال جبل في جهنم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال العقبة النار. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه قال للناس عقبة دون الجنة واقتحامها فك رقبة. الله. وأبو عمران الجوني إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شر وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره فأوثقوا في الحديد. ثم أمر بهم إلى جهنم ثم أوصدوا عليهم أن يطبقوها. قال فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدا ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا. وعن أبي رجاء رضي الله عنه قال بلغني أن العقبة التي ذكر الله في كتابه مطلعها 7,000 سنة ومهبطها 7,000 سنة. عن كعب الأحبار قال العقبة 70 درجة في جهنم. فلا اقتحم العقبة. عقبة أمامك تقتحمها. تعددت عبارات المفسرين ولكنها على أوصاف أمور مهولة في جهنم لا يستبعد شيء منها. قول ابن عمر جبل في جهنم لا يختلف عن قول ابن عباس العقبة النار. فالنار أو فذكر البعض لا ينافي ذكر الكل. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر هذا الزيادة من صاحب الدرة المنثور عن قتادة قال للناس عقبة دون الجنة واقتحامها. وذكر عن أبي عمران الجوني التابعي قال إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من يخاف الناس في الدنيا شره فأوثقوا في الحديد. ذو العدو ظلمة طغاة. يقول ثم أمر بهم إلى جهنم. ثم هذه هو يصف الله أعلم العقبة. يقول ثم أوصدوها عليهم أطبقوها عليهم دخلوهم جهنم ويسكرونها عليهم. يقول فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا. زيادة على الاحتراق. ما في ثبات في الأرض. الأرض ما تثبت. ولا والله لا ينظرون إلى أديم السماء أبدا. مثل السجن. السجين دائما إذا تجد إذا خرج من السجن أول شيء ينظر إلى السماء ثم ينزل رأسه. أول شيء لأن هذا يكون منظر السماء هذا غريب عليه شوي إذا كان في سجن تحت الأرض وكذا. قال ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على نوم أبدا. لا ولا والله لا يذوقون فيها باردا شرابا أبدا. طيب ليش؟ طيب قول أبو عمران الجوني أن الذين يتقي الناس شرهم يدل عليها سياق الآية. نعم يدل عليها بدلالة العكس. لما الناس اللي يعتق ذي رقبة ويطعم ذي مسغبة عكسه من الناس يخافون شره. فلما كانت العقبة تقتحم بهذا فهي تدخل بنقيضه. فالإنسان اللي فالشخص اللي يذل عباد الله تبارك وتعالى ويستعبدهم وهم أحرار هذا إيش؟ هذا هو اللي سيقع بالعقبة. الإنسان اللي يحول دون الصدقات وأهلها ويدعو المسكين ويحث الناس على عدم إعطاء الفقراء هذا إيش وضعه؟ هذا هو الذي يقع في العقبة. ها. عن كعب الأحبار قال عقبة 70 درجة في جهنم. الآن واحد إنسان يا أخي يقول أيوة عن أبي رجاء قال بلغ أن العقبة اللي ذكر الله في كتابه مطلعه 7,000 سنة ومهبطها 7,000 سنة. طيب يعني مطلعه ومهبطها إذن هي جبل. أي نعم. الآن يسأل سائل يقول يا جماعة الخير العقبة فك الله عز وجل قال فك رقبة. طيب ما دام فك رقبة اليوم ما في فك رقبة اللي هو العتق ذهب، هو رب العالمين سبحان الله ما في شيء ذكر فيه العتق اللي ذكر البديل، قالوا اطعام في يوم ذي مسغبة. زيادة على ذلك أنت تنونية، يعني لو كان هذا لك زيادة على ذلك عتق الرقاب من النار هذه أيضا أعظم اللي هي في الدعوة للتوحيد، هذا أمرها عظيم. في يوم ذي مسغبة اقرأ قوله تعالى في يوم ذي مسغبة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في يوم ذي مسغبة قال مجاعة، عن إبراهيم في يوم ذي مسغبة قال يوم فيه الطعام عزيز. هذا قديما إذا وقعت المجاعة من الذي يرتاح؟ من كان عنده مال قبل المجاعة، ما كان قد خزن قبل المجاعة، فهذا ينبغي أن يواسي الناس ويعطيهم. وهنا يمتحن صبر الإنسان، لهذا صار هذا يعادل فك الرقبة، لأنه ينظر أنه قد يصيبني قد لا يصيبني. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول خير الصدقة وأنت صحيح شحيح، تخشى الغنى تخشى الفقر وترجو الغنى. اليوم سبحان الله في الوسائل الحديثة يسر علينا أن نطعم ذي مسغبة دون هذا الإشكال، هذا من تخفيف الله. اليوم ممكن تحصل مجاعة في مكان آخر لا علاقة لنا به، فنحن نعطيهم ونطعمهم ذي مسغبة ونحن لا نخاف كبير شيء قريب. هذه من نعم الله عز وجل العاجلة التي ينبغي أن تقتنص. نعم. قوله تعالى ذا مقربة وقوله ذا متربة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ذا مقربة أي ذا قرابة، وفي قوله ذا متربة يعني بعيد التربة أي غريبا من وطنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو مسكينا ذا متربة قال هو المطروح الذي ليس له بيت، وفي لفظ الحاكم هو الترب الذي لا يقيه من التراب شيء، وفي لفظ هو اللازق بالتراب من شدة الفقر. طيب خير الصدقة على ذي الرحم الكاشح، ميمونة أم المؤمنين جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما شعرت أنني اعتقت وليدتي، اعتقتها عتق، هذا أحلى أحسن فعل. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو أهديتها لإخوالك الأعراب لكان خيرا لك. فالصدقة على القريب صارت تعادل العتق، القريب المحتاج لكان خيرا لك. نعم، لكن هذا لا يجعلك تترك الغريب إذا كان محتاجا. وهنا تنبيه لشيخ الإسلام جميل جدا، يقول في الصدقة المستحبة يقدم القريب، في الصدقة الواجبة يقدم الأحوج. ها مسكين ذا متربة، إنسان بعيد عن وطنه، هذا تحصل معنا كثيرا في هذا الوقت، جماعة من الوافدين ويكون عنده إشكاليات كبيرة جدا، بعيد التربة يعني بعيد عن أهله، يعني لا يجد من يعينه. تحصل هذا سبحان الله، تحصل معنا بين مدة ومدة، يجيك وافد تصير له مصيبة تصير له آفة تصير له مشكلة، يحتاج عملية يحتاج شيء يحتاج كذا، أي أمور الإقامات عاد. وعكسها من يستغلون هؤلاء الناس، يستغل مثلا المرأة البعيدة عن ديارها فيفعل فيها ما يفعل، يستغل الرجل الضعيف البعيد عن دياره فيفعل، هذا اللي سيقع في العقبة. كما أن قاطع الرحم هو الذي سيقع في العقبة، الذي يجد أقرباءه على حاجة وعلى فاقة فلا يعينهم بشيء. بعضهم فسرها قال ذا متربة يعني اللازق بالتراب من شدة الفقر، وهذه مظنة، هذه الغربة مظنة فقر أصلا. نعم. قوله تعالى وتواصوا بالمرحمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وتواصوا بالمرحمة يعني بذلك رحمة الناس كلهم. نعم. قوله تعالى مؤصدة قال مغلقة الأبواب عن أبي هريرة قال مؤصدة مطبقة. نعم. والشمس سورة الشمس، سورة الشمس يلاحظ الانفطار، الانشقاق، البروج، الشمس، الضحى، الليل، هذه كلها أحوال تحصل في السماء. السور متتابعة على هذا السياق وعامتها مكية. هذه السور جاءت لتنبيه الغافل والمشرك وعموم الناس على عظمة هذه السماء والتفكر بخالقها وأحوالها، مما يضعف عندك، تستصغر نفسك إذا نظرت في السماء، ثم إذا نظرت في أحوالها وأجرامها يقع لك أن هذا ما خلق باطلا. وسبحان الله، في إشارة عاد من بعيد، السلف لما على قول الله عز وجل أدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، لما أرادوا أن يقربوها للناس قالوا ونحن نرى الله يوم القيامة، قال أنت تنظر إلى السماء لا تحيط بها وتراها، وكذلك إذا رأيت الله عز وجل تراه ولا تحيط به. هذه موعظة السماء الحاضرة. نعم. قوله تعالى سورة الشمس، قوله تعالى والقمر إذا تلاها، عن ابن عباس أن القمر إذا تلاها قال تبعها، عن يزيد بن ذي حمامة قال إذا جاء الليل قال الرب غشي عبادي في خلقي العظيم، والليل مهابة، ولليل مهابة والذي خلقه أحق أن يهاب. الله، هذا عاد يقول لليل مهابة والذي خلقه أحق أن يهاب، وكل مهيب. الله عز وجل هذا اللي يسمونه قياس الأولى، مانح الكمال أولى به. أنت لو شفت كريم بالدنيا فالله أكرم، رأيت حليما في الدنيا فالله أحلم، رأيت مهيبا في الدنيا فالله أهيب، رأيت عظيما في الدنيا فالله أعظم. كل شيء في الدنيا يذكرك بالله عز وجل، لكن إن كانت عندك إيش؟ عندك بصيرة ويقظة. نعم. الأرض وما طحاها، قوله تعالى والأرض وما طحاها، عن ابن عباس والأرض وما طحاها قال قسمها فألهمها فجورها وتقواها قال بين الخير والشر. قوله تعالى ألهمها الأمران، فالإنسان المكلف يستطيع، ليس كالحيوانات، الحيوانات تجد الأسود كلها تعيش نفس الحياة، النمور كلها تعيش نفس الحياة، لكن البشر لا، هذا مستقيم وهذا فاجر، وهذا كان فاجرا ثم صار مستقيما، وهذا كان مستقيما ثم صار فاجرا، هذا مؤمن وهذا كافر، وهذا كذا وهذا كذا، هذا غني وهذا فقير، هذا سبحان الله تنوع في بني آدم عجيب وآية. نعم. قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، عن عمران بن حسين أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم يكدحون فيه، فإن قد قضى الله قد قضي عليهم ومضى عليهم في قدر قد سبق، أم فيما يستقبلون ما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم به الحجة؟ قال بل شيء قضي عليهم. قال فلما يعملون إذن؟ قال من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين هيئه لعملها، وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله عز وجل لا يليق به الجهل، فالله عالم بما سيقع منا، كله قضي، ولكن ما كشف لنا، اطلعت الغيب، وكل ميسر لما خلق له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في الصالحين. نعم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يعقوب بن حميد ابن حميد المدني قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي قال حدثنا معن بن محمد الغفاري عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فألهمها فجورها وتقواها، قال اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. نعم. والشمس، قوله تعالى والشمس وضحاها، إلى قوله ولا يخاف عقباها، عن مجاهد والشمس وضحاها قال ضوءها، والقمر إذا تلاها قال تبعها، والنهار إذا جلاها قال أضاء، والليل إذا يغشاها قال يغشاها الليل، والسماء وما بناها قال الله بنى السماء والأرض، وما طحاها قال دحاها، فألهمها فجورها وتقواها قال عرفها شقاءها، قد أفلح من زكاها قد قال أصلحها، وقد خاب من دساها قال أغواها، كذب الثمود بطغواها قال بمعصيتها، ولا يخاف عقباها قال الله لا يخاف عقباها، عن مجاهد والشمس وضحاها قال إشراقها، والقمر إذا تلاها قال يتلوها، والنهار إذا جلاها قال حين ينجلي، ونفس وما سواها قال سوى خلقها ولم ينقص منه شيئا، عن قتادة والشمس وضحاها قال هذا النهار، والقمر إذا تلاها قال يتلو صبيحة الهلال إذا سقطت رؤى عند سقوطها. رؤية عند سقوطها إذا رؤية عند إذا سقطت يتلو صبيحة الهلال إذا سقطت رؤية عند سقوطها، والنهار إذا جلاها قال إذا غشيها النهار. عن صفوان قال حدثنا يزيد بن ذي حمامة قال إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله غشي عبادي خلقي العظيم، فالليل يهابه والذي خلقه أحق أن يهاب. عن سعيد بن جبير فألهمها قال ألزمها فجورها وتقواها. عن الضحاك فألهمها فجورها وتقواها قال الطاعة والمعصية. قال حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا أبو مالك يعني عمرو بن هشام عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله قد أفلح من زكاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلحت نفس زكاها الله. عن عكرمة من دساها قال خسر من خسرها. عن ابن عباس في قوله قد أفلح من زكاها يقول قد أفلح من زكى الله من زكى الله نفسه، وقد خاب من دساها يقول قد خاب من دس الله نفسه فأضله، ولا يخاف عقباها قال لا يخاف من أحد تابعة. طيب هذا فيه الردع القدرية لأن الله عز وجل يزكي، فلله عز وجل فعل في نفوس العباد يزكي ويدسي سبحانه وتعالى نفوس العباد. طيب هذا إجبار؟ لا ليس إجبارا، الذين اهتدوا زادهم هدى، وهناك من يطبع على قلبه بالعناد وهكذا. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه وقد خاب من دساها يعني مكر بها قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال إذا انبعث لها رجل عالم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. عن الضحاك عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من زكاها الآية، أفلحت نفس زكاها الله وخابت نفس خيبها الله من كل خير. لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن محمد بن خيثم عن محمد بن كعب القرظي عن ابن خثيم خيثم حدثنا يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خثيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال بلى. قال رجلان أحيمل ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه حتى تبتل منه هذه يعني لحيته. والمشترك بينهما الغرور الشديد، فهذا رجل كان صاحب منعة في قومه فأخذه الغرور، وهذا وأما بالملجم فغره الله المستعان، غره ما يرى من نفسه من تقى وغير ذلك. أي فقتل خير الناس في زمانه علي بن أبي طالب، وكانت هذه عن نهاية الخلافة الراشدة. نعم. عن الحسن ولا يخاف عقباها قال ذاك ربنا لا يخاف منهم تبعة بما صنع بهم. عن السدي ولا يخاف عقباها قال لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع. أيوة هو ما خاف ولكن قد صنع بقومه ما صنع. نعم. وقصة هذا قوم عاد ويبين لك عناد الناس وشدة تنطعهم وتعنتهم. جاءتهم ناقة وهذه الناقة جعلت لهم على الوصف ووضعت لهم الآية وغير ذلك، ثم كفروا. وهكذا بعض الناس ممكن يقع في ذهنك أنت أحيانا أنه والله لو يحصل كذا وكذا يؤمن الناس، لو يحصل كذا وكذا، لكن أنت تفكر بالمنافقين اللي كانوا في زمن رسول الله يشوفون الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تفكر باليهود والنصارى اللي كانوا مثلا في زمن عمر بن الخطاب وشنو شبهته هذا؟ ها أنت تفكر في أحوال قوم الأنبياء، شافوا آيات وشافوا كل شيء، ومع ذلك فهي المسألة توفيق. لا تظن أنه والله إذا ظهرت آية وإذا ظهر كذا وإذا ظهر مش عارف إيش فإن الناس كلهم سيأتون ويهرولون، وما أكثر الناس ولو عرفت المؤمنين. فلا تدعب نفسك بكثرة التعذير الكفار، ولكن أيضا لا تيأس أن تدعو من تدعو والله يسر. أما والله ها شايل همهم يا أخي، أكيد عندهم مشكلة، أكيد عندهم هذا ولا ما وصلهم طيب لا خلاص هذا. وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام.